بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد ابتدأنا في افتتاح هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا هي سورة النساء. وافتتحت السورة كما بينا بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر والعبد. فنادى ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فربنا سبحانه وتعالى حث العباد وأمر العباد بتقوى، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الداعي إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، كما بينا أن الله عز وجل أمرنا بعبادته وأن نحسن في عبادة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خلقنا من أجل ذلك الأمر، ألا هو أن نحقق هذه العبودية لله وحده دون سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنادى الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أن الإنسان لابد أن يسعى أن يكون من المتقين وأن يلزم التقوى في أقواله وفي أفعاله، بيفعل ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى به عن عبده، يبقى سعي العبد دوما في تحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى بغية الإنسان هو أنه بيسعى في تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، يتمثل ذلك في أقوال، في أفعال، في حركات، في سكنات. نقول أن بغية الإنسان وهدف الإنسان أنه بيسعى لكي يحقق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلقنا من أجل هذه المهمة، ألا وهي العبادة. وبالتالي دائما الإنسان بيحتاج إلى التذكير الدائم، نحتاج إلى التذكير الدائم دائما كده، سؤال بيطرع على نفس: لماذا خلقني ربي؟ يبقى دايما أؤكد هذه المعاني على نفسي، لأنه مع طول الأمد بينسى الإنسان، بينسى الإنسان، دي طبيعة الإنسان أنه بينسى مع طول الأمد. ولذلك لابد من التذكير الدائم، لابد من التذكير الدائم: لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ خلقني لعبادته. وقلنا قبل ذلك حتى نقوم بهذه العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى بنحتاج إلى رؤية تفصيلية لما ينبغي أن أقوم به من هذه العبادات. يقولنا الآن الإنسان من الممكن أن يرى في نفسه أنه يحقق هذه العبادة، ولكن ابتداء عشان أقول أنا أحقق هذه العبادة أو قمنا بتحقيق العبادة بنسبة ما، يبقى لابد يكون عندنا تصور واضح للعبادة، وإلا نقول يبقى هناك عبادات قد تتفلت من الإنسان لعدم رؤية الإنسان لهذه العبادة أو جهل الإنسان بهذه العبادات. قلنا يبقى المسألة مش محتاجة إلى أي نوع من أنواع المخاطرة أو المجازفة. فأولا لابد أن أنا أقف على تصور واضح تفصيلي للعبادة، يبقى لابد أن أنا أقف على تصور واضح وتفصيلي لمسألة العبادة. وقلنا الأمر يعني كيف حنحصل على هذه الصورة أو ذلك التصور، قلنا من الكتاب والسنة. كل المسألة أن احنا نحتاج إلى دراسة دراسة دقيقة لما ورد من النصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قمنا بدراسة الكتاب والسنة هنقف على هذه التفاصيل لكل ما طلب من الإنسان من هذه العبادات. يبقى نقول الأمر يعني ليس مبهم ولا نقول يعني لا يقل الإنسان على تحقيقه، لا تحقيق الأمر، بس محتاج أن احنا يعني نبذل ذلك الجهد والوقت من أجل الوقوف أولا على ما هو المطلوب. يبقى احنا بنقرأ القرآن وبنقرأ السنة وأقف من خلال الكتاب والسنة على ما هو المطلوب، وبعد ذلك بيسعى الإنسان إلى كيفية التحقيق. ويكفي كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن صور تحقيق هذه العبودية حتم عن طريق رؤية تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبوديات. يبقى هذه العبوديات كيف نتممها؟ يبقى نقول أن الله تبارك وتعالى أقام لنا هذا النموذج الحي لكيفية تطبيق هذه النصوص، يتمثل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن علامة محبة العبد للرب سبحانه وتعالى يبقى حتظهر في صورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكرنا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. يبقى علامة محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى كيفية إظهار ذلك من خلال الاتباع، من خلال الاتباع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى وذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بأصل خلقة الإنسان. يبقى أصل هذه الخلقة: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى خلق الله تعالى آدم وخلق منه زوجة، ثم كان هذا التناسل عن طريق أو هذا التكاثر عن طريق التناسل، عن طريق النكاح وعن طريق التزاوج. فكانت هذه وهذا الخلق جميعا نقول أصلنا بيرد إلى أصل واحد، إلى آدم عليه السلام. خلقه ربنا سبحانه وتعالى كما وصف لنا في كتابه: خلقه من طين ثم نفخ فيه من روحه ثم خلق منه زوجة، ثم كان التكاثر عن طريق ذلك النكاح. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ده دايما يعني لا يقل إنسان على القيام أو تحقيق المطلوب إلا باستصحاب هذه المشاهد، إلا من خلال معرفة العبد برب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما أستصحب وأستشعر بمراقبة الرب سبحانه وتعالى المعبود يبقى لا يخل الإنسان في الأداء. يبقى على ذلك أقول لا نخل في الأداء لا في أقوالنا أفعال لما بنستصحب ذلك المشهد، مراقبة الله تبارك وتعالى لنا، وأننا لا نخفى على الله سبحانه وتعالى لا في ظاهر الإنسان ولا في باطن الإنسان، وأن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو سميع بصير قد أحاط بكل شيء علما. ثم كما بينا أن هذه الصورة بتتكلم عن كيفية تأسيس المجتمع، ونقول أن هذا المجتمع بيؤسس عن طريق هذه الأسر، نقول مجموع الأسر تكون المجتمع. فكانت هذه السورة تهتم بقضية الأسرة ونقول كيفية إقامة هذه الأسرة وسبيل لإقامة هذه الأسرة، وأن تكون أسرة صالحة لبنة صالحة في هذا المجتمع. وبالتالي حيث أكلم عن كيفية الزواج واختيار المرأة نقول أن القوامة للرجل، نقول العلاقات التي بين الرجل والمرأة كيف تنظم، وأن المصادر التي حيتم الرجوع إليها عند النزاع عند نقول الاختلاف الخصومة هو الكتاب والسنة. يبقى نقول هذا المجتمع بيحكم بالكتاب والسنة، والأسرة أيضا بتحكم بالكتاب والسنة في علاقات منظمة للعلاقة بين الرجل والمرأة. يبقى في علاقات أو نقول أحكام منظمة للعلاقات بين الرجل والمرأة، وحدود نقول الرجل حدود المرأة، مهمة الرجل مهمة المرأة وكذا. قلنا وكذلك أيضا يبقى حتى يحدث ذلك الاستقرار الداخلي. وبينا أن السورة أيضا بتتكلم عن مسألة كيفية حماية هذا الكيان. يبقى الكيان ده عشان نقوم بحمايته يبقى لابد من قوة حتى تدفع عنه أي تسلل من الخارج. وبالتالي يبقى هذه الصورة بيّنت يبقى كيف تقام الأسرة على أساس متين، وكيف نحافظ ونقوم بحماية هذه الأسرة. هي في الحقيقة لمنة لهذا المجتمع، هي صورة مصغرة للمجتمع. فتأتي الآيات بعد ذلك: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوصى بأداء هذه الحقوق، وإن خاصة إلى الضعفاء. يبقى هؤلاء أيتام، إحنا لما نفكر يبقى هذا يتيم، هذا مسكين، هذا أرمل، يبقى نقول على ذلك كل هؤلاء يعودون إلى أصل واحد. فهناك صلة أرحام، هناك رحم بتجمع جميع هذه الخليقة. يبقى جميع الخلق يجمعوا ويردوا إلى أصل واحد، وبالتالي بتجمعهم رحم واحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا أن نقوم بحق أداء ذلك الحق لليتيم، بأداء الحقوق إلى الأيتام. قلنا لأنه يتيم ضعيف، وهذا اليتيم الضعيف يبقى مطمع، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يحذر من أكل أموال اليتامى أو من عدم أداء هذه الحقوق لليتامى. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وحنعلم أن الكلام ده أساسا موجه إلى الأوصياء. يبقى نقول رجل قبل موته أوصى أن يقوم فلان على بناته، يقوم بحفظهن وحفظ أموالهن. فعلى ذلك هذا الوصي مأمور أن يقوم بحفظ هذه الأموال لليتيم حتى إذا بلغ إلى سن النكاح ورأينا منه الرشد، حسن التصرف في المال، يدفع ذلك الوصي، ذلك الموصى إليه، يدفع ذلك المال إلى اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم. طبعا في الحالة دي لا يعطى هذا الصغير المال، لا يعطى الصغير المال لأنه لا يجيد التصرف في المال. فالموصى إليه بينبغي أن يقوم بحفظ ذلك المال لليتيم، وبالتالي حتى إذا بلغ النكاح كما ستأتي الآيات وأنسنا منه الرشد، يبقى رأينا أنه يحسن التصرف في المال، ندفع له عند ذلك المال. يبقى الكلام ده موجه إلى الأوصياء، وأن هذا الموصى إليه يقوم بحماية مال ذلك اليتيم ويدفع عليه لما يأنس منه الرشد بعد البلوغ. قال ربنا سبحانه: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قلنا لأن هذا اليتيم ضعيف لا يقوى على حفظ ماله ولا يعلم كيفية التصرف في ذلك المال، فينتبه الإنسان: إياك أن تأكل من مال ذلك اليتيم، هذا مال حرام. توعد عليه ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى فيها التنبيه أن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بحفظ هذا اليتيم والمتكفل بحفظ أموال اليتيم. يبقى ما الذي سيحاسب؟ يبقى من قام على اليتيم، ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي سيحاسب هؤلاء الأوصياء. لذلك قال ربنا سبحانه: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يبقى إياك أن تأكل مال اليتيم بغير حق. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا السبل التي نتكسب من خلالها المال. يبقى سبل حلال نتكسب من خلالها المال، فإياك أن يكون لك المطمع في مال ذلك الضعيف، خاصة لو كان وصيا على ذلك الضعيف. قلنا خاصة لو كان وصيا على هذا الضعيف، فبحال نقول لو أكل ذلك المال من يحاسبه؟ ربنا سبحانه وتعالى والرقيب على ذلك. وربنا سبحانه وتعالى المتكفل برعاية ذلك اليتيم ورعاية مال ذلك اليتيم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قلنا لأنه هو القائم على الأمر، فمن يحاسبه؟ يبقى من يحاسبه؟ يبقى الإنسان ينتبه، يبقى بيستصحب رقابة الرب سبحانه وتعالى. هو لما يعامل بيعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن كان الأمر يخفى على الناس فإنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى. إنه كان حوبا كبيرا، هذا اسم عظيم ووزر جسيم أن يأكل ذلك المال الذي هو تكفل برعايته وصيانته. يبقى لما تأتي الخيانة ممن ينبغي أن يقوم برعاية اليتيم وحفظ مال اليتيم، نقول هذه خيانة عظيمة، هذه خيانة عظيمة. يبقى الشرع نقول أعطاك هذا الأمر أن تقوم بكفالة هذا اليتيم, أن تكون وصيا على اليتيم وعلى رعايته. لما نقول يعني يخون هذه الأمانة فهو خائن لله سبحانه وتعالى وخائن للرسول وخائن للأمانة التي ندب إليها. لذلك قال ربنا أنه كان حوبا كبيرا. ثم تأتي الآيات: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بيتكلم على إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. احنا ذكرنا إن هذا المجتمع بيقام على ركائز دعائم. قلنا الركيزة الأولى هي المساواة في الواجبات والحقوق, والركيزة الثانية هي مسألة العدل, ودي مسألة حنراها في هذه الصورة. يبقى نقول هذا المجتمع بيقام على هذه الركائز. لو قيم المجتمع على هذه الركائز يبقى ده هيبقى مجتمع صالح في المساواة في الحقوق والواجبات, في كذلك إقامة العدل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هتجد الآيات بتأمر بالعدل والإنصاف, كما قال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان, منها الإنصاف من نفسك. يبقى في العدل, قامة العدل. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى نقول العدل وده خلق يبقى قائم في قلب الإنسان حيصدر من خلاله الأفعال, حيصدر من خلاله الأفعال. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقصد باليتامى هنا يبقى النساء اليتامى, نقول يتامى النساء ده المقصود. يبقى نقول لأن الآية بتتكلم عن النكاح فالمرأة بتكون في حجر ذلك الولي, نقول هو المتكفل بتربيتها وحفظها وحفظ مالها, وكذلك هو المتكفل بتزويجها. لما يزوجها يبقى هو الولي. يبقى نقول لأن الولي الأساسي أوصى لهذا الرجل بذلك, فيبقى ده هذا الوصي هيقوم مقام الولي. فبتكون نقول اليتيمة في حجر ذلك الرجل وليقوم برعايتها ولا تتزوج إلا بولايته. فعلى ذلك يطمع في مالها فيمسك هذه المرأة لصالحه, يتزوج المرأة لا رغبة في المرأة ولكن رغبة في مالها. فعند ذلك قد يجور, يبقى عنده سوء خلق في التعامل معها, وكذلك يبخس ذلك الحق الذي لها في مسألة المهر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. يبقى في يتامى النساء يبقى تكون في حجر ذلك الرجل ولا تتزوج إلا بإذنه. فعند ذلك يطمع في مالها, نقول مات عنها الأب وترك لها مالا كثيرا, فيطمع ذلك نقول الوصي في مال هذه البنت فيتزوجها, نقول لأن الزواج بيده, وطمعا في مالها ليس رغبة في هذه المرأة, وبالتالي نقول يسيء في المعاملة وكذلك أيضا يبخس هذا الحق الذي لها في مسألة المهور. وإن خفتم يبقى نقول خوف الإنسان من عدم العدل, قلنا وده طبعا يعني لا يتأتى إلا عن طريق الإيمان. يبقى كما بينا وكما بين ربنا سبحانه إن الله كان عليكم رقيبا, دي هتستصحب دايما معاه في التعامل. يبقى رقابة الرب سبحانه وتعالى. يبقى إن خفتم نقول على ذلك يبقى يخاف على نفسه, والإنسان لابد أن يكون أمينا على نفسه حريصا على أن لا يرد موارد الهلكة. يبقى كيف يكون الأمر؟ يبقى لابد لو خاف من نفسه عدم العدل يبقى يقلع عن ذلك الأمر. وربنا سبحانه وتعالى يصل لنا الزواج نقول يعني من النساء غير يتامى النساء. لذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء, الأمر موسع غير مضيق على ذلك الإنسان. فالأمر موسع, وبالتالي لو خاف على نفسه ألا يقوم بالعدل في المعاملة وكذلك العدل في دفع ذلك الحق الذي لها يتمثل في المهر, فعند ذلك نقول يتزوج بغيرها, يتزوج بغيرها. لكن الكلام ده مش هيتممه إلا من استحضر هذه الرقابة لله سبحانه وتعالى في كل أحواله. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فربنا سبحانه وتعالى لم يضيق علينا المسألة، النساء غيرها كثير، فتتزوج ما طاب لك، نقول ما طاب لك يبقى التي يميل إليها الرجل، فمثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى الرجل لو تزوج بأربع من النساء ولكن خاف على نفسه من الجور والظلم، يبقى نقول المسألة دي لابد تكون واضحة أمام الإنسان، أخاف من نفسي الجور والظلم، يبقى عند ذلك تزوج بواحدة. عنده طاقة وقدرة أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكن هو يخشى على نفسه من الظلم ومن الجور، يبقى عند ذلك يمتنع. قلنا بالضبط كحال الإنسان لما يجي يلتقط اللقطة يرى في نفسه أنه يخون غير أمين، يبقى نقول له لا تلتقط اللقطة، هتكون سبب مهلكة هذا الإنسان. يبقى متى يلتقط الرجل اللقطة؟ لو رأى في نفسه الأمانة وأنه يحفظ هذه اللقطة، لكن قد يمسك اللقطة لنفسه فأساء إلى نفسه وكان ظالما لنفسه، فعلى ذلك نقول لا يلتقط اللقطة عند ذلك. يبقى لا يلتقط، يبقى لقطة رآها لكن مش كل لقطة هيكون إنسان بالتقاطها، إلا إن رأى في نفسه الأمانة، إلا إن رأى في نفسه الأمانة. في إنسان بيرى اللقطة وبالتالي بيأخذ اللقطة ولكن يمسك اللقطة لحساب نفسه، لا يقوم بأداء الحكم الذي فيها من تعريفها السنة إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى في نفسه الخيانة ولم يرى في نفسه الأمانة لا يلتقط اللقطة. هنا كذلك قد يكون عنده المقدرة على الزواج بأكثر من واحدة ولكن يرى في نفسه أنه لن يحقق العدل، يرى في نفسه الظلم والجور، وبالتالي في الحالة دي حيمسك، يبقى يقتصر على واحدة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يبقى نقول بالنسبة للإماء بغير عدد، أما بالنسبة لو خاف على نفسه من الظلم والجور بالنسبة للحرائر يقتصر على واحدة. وبالتالي الإنسان لابد أن يكون مقيما لنفسه، أنت أعلم بعيوب النفس وآفاتها، أنت أعلم بعيوب نفسك وآفاتها، فيرى في نفسه أنه يبقى الظلم والجور يبقى يقتصر، يبقى نقول العدل لأن العدل يصفع به ذلك الظلم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظالم الظلم ده يدفع عن طريق العدل، الجهل يدفع عن طريق العلم. يبقى قال وإن خفتم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، تقتصر على واحدة. يبقى حتى لو كان عنده المقدرة، عنده المقدرة على أن يتزوج أكثر من واحدة، نقول مقدرة بدنية ومقدرة مالية ولكن يخشى على نفسه من الجور والظلم، يبقى يقتصر على واحدة. يبقى الإنسان لابد أن يكون أمينا على نفسه، أمينة لا تسلك طريق الهلاك، يبقى لابد أن تحافظ على نفسك ولا تسلك طريق الهلاك. ولذلك قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تظلموا. يبقى نقول الإنسان مطالب بدفع الظلم عن نفسه، يبقى بدفع الظلم عن نفسه، وبالتالي يبقى الأمر ده نقول يبقى لابد أن يكون بصيرا بحالي، أكون بصير كده بحالي، أعلم من نفسي ما لا تعلمه أنت، وبالتالي أعلم من عيوب نفسي ومن هذه الأفات وهذه النقائص. فالمطلوب أن أنا أساسا لا أدفع هذه النفس إلى الهلكة ولكن أقوم بحفاظ ذلك الأمر. فإن رأينا في أنفسنا الظلم والجور يبقى نبتعد، كما بينا إذا رأى في نفسه الخيانة وعدم الأمانة أقول له لا تلتقط اللقطة. قال لو لم ألتقط اللقطة ضاعت بين الناس، ما هو لو هو التقطها حتضيع أيضا، فلماذا يعني ترد مورد الهلاك؟ ويبقى على ذلك اعرف حال نفسك ولابد أن تقف على عيوب النفس وعلى آفاتها وأن تقوم بعلاجها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوها نيئا مريئا. يبقى المرأة لها مهر، المهر ده هذا حق خالص للمرأة، هذا حق خالص للمرأة، وبالتالي هذا المهر العاجل بيدفع للمرأة لكي تسلم نفسها لزوجها لكي يستمتع بها. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يبقى دي عطية، هذه عطية بيعطيها الرجل للمرأة. يبقى المهر ده هذا حق خالص للمرأة، ليس حق للولي ولكن هذا حق خالص للمرأة. المرأة. وإن كانت جرت الأعراف عندنا أن ذلك المهر منه عاجل ومنه آجل فده عرف ويعتبر ذلك العرف. نقول على ذلك مؤخر الصداق. مؤخر الصداق ده مهر أساسا لكن بيعطى في أحد الأجلين كما هو جرى العرف، إما في حال الطلاق أو في حال الموت، لكن هو مهر أيضا، يبقى هذا مهر يعني مسمى، يبقى منه العاجل ومنه الآجل. العاجل ده يبقى يسلم للمرأة، ولا حق الرجل يستمتع بالمرأة إلا بعد تسليم ذلك المهر العاجل، يبقى ده تحلة نقول اليد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإعطاء هذه العطية إلى المرأة، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ممكن المرأة تتنازل عن جزء من حقها أو عن ذلك المهر، ولكن لابد أن يكون عن طيب نفس. يبقى نقول إن الرجل قد يدفع المرأة إلى ذلك، نقول قد يدفعها إلى ذلك بسوء السلوك، كما بنرى أن الرجل بيسيء في المعاملة مع المرأة حتى يدفع المرأة يبقى أن تترك يبقى هذا الحق حتى نقول تحصل على الطلاق. هذا حق غير ضائع، لو ضاع في الدنيا لكنه لا يضيع في الآخرة. كذلك قد يدفع الرجل المرأة فتدفع ذلك المال حياء من الرجل، حياء من الرجل، يبقى لكن نقول عن طيب نفس، يبقى ده أمر لا يطلب، ولكن نقول المرأة هي التي دفعت ثم دفعت ذلك دون أن يكون هناك تنويه من الرجل، لأنه ممكن بيتكلم في هذه المسائل معها يبقى أن هي تتنازل عن مؤخر الصداق وغير ذلك، يبقى نقول لا، هذا لا يطلب، وقد تدفع المرأة ذلك حياء من الرجل، فنقول لا عن طيب نفس، يبقى هذا أمر لا نتكلم فيه ولا يطلب، ولكن نقول عن طوعية قامت بالتنازل عن ذلك المال، فهذا عن طيب نفس كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يبقى نقول على ذلك لا حرج، يبقى لا حرج ان الرجل يعني ياخذ جانب من ذلك المال، ان دفعت المراه ذلك طوعيه وعن طيب نفس، يبقى ليس بطلب من الرجل ولم تدفع ذلك حياء من الرجل لكثره الكلام في ذلك الامر، او ان هو اساسا كان مشاكسا للمراه فافتدت بذلك المال، يبقى الانسان بينتبه الى ذلك، والا هيبقى مال اخذ يعني بغير وجه حق، هذا مال اخذ بغير وجه حق. فالمرأة لو دفع ذلك تدفع عن طيب نفس، كمسألة الصدقة يدفع الإنسان عن طيب نفس، ده المطلوب أساسا في التعامل مع الأموال، ولابد من حفظ ورعاية وصيانة ذلك المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآيات هتأتي بعد كده أن القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالمرأة تستحق أن ينفق عليها الزوج لأنه أمسك المرأة لصالح نفسه. يبقى نقول أن الرجل ينفق على امرأته على زوجته، نقول لماذا؟ لأنه أمسك المرأة لحق نفسه فمنع المرأة من التكسب، فعند ذلك نقول يبقى لابد من إنفاق هذه النفقة على المرأة، وبينفق النفقة من أجل أن يستمتع بالمرأة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن هذه الأموال لا تدفع إلى السفهاء، والمقصود بالسفيه هنا يبقى هو الذي لا يجيد التصرف في المال، يطلق عليه أنه سفيه، يبقى سفيه، ولذلك بيتم الحجر على السفيه، يبقى نقول هو رجل صالح لكن سفيه من ناحية المال، يعني بمعنى أنه بيصرف في إنفاق المال دون أن يعود عليه منفعة، فيبقى هذا إنسان سفيه. الشارع أعطى الورثة الحق أن يحجروا على ذلك السفيه، قلنا لصالحهم، وبالتالي نقول يتم الحجر على ذلك السفيه. يبقى السفيه ده مش إنسان سفيه بيفعل المعاصي بيفعل الموبقات، لا، ده هو سفيه في التصرف المالي. لذلك كما تأتي الآيات تتكلم متى يتم دفع ذلك المال لليتيم، إذا بلغ النكاح ونأنس منه الرشد، حسن التصرف في المال، يبقى عنده حسن تصرف المال. إن لم يكن عنده حسن تصرف المال لا يدفع له المال حتى لو بلغ النكاح، حتى لو وصل لسن التكليف سن البلوغ، يبقى مش لما بيصل سن البلوغ بندفع له المال، لا حتى نأنس منه الرجل، يبقى حتى يجرب أنه يحسن التصرف في المال. وكذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنقول من السفيء؟ يبقى الذي لا يجيد التصرف في المال. يبقى الكلام ده بيطبق على المرأة، بيطبق على الصبيان، بيطبق على نقول اليتامى الذين حتى لو وصلوا إلى سن البلوغ ولكن لم نأنس منهم الرجل. يبقى لا تؤتوا السفهاء أموالكم، تدفعوش هذا المال، لا تدفع له ذلك المال. لذلك احنا في بعض الاحيان بنقول ان الرجل بيعطي ذلك الصبي مبلغ من المال ليشتري كذا، نقول لو ضاع ذلك المال، يبقى لو ضاع ذلك المال يبقى نقول على ذلك انت الذي اعطيت ذلك الصبي، وهذا في حكم الشرع سفيه، سفيه لا يقدر ذلك المال، لا يقدر هذا المال. يبقى على ذلك نقول ان رجل يبقى تقابل مع صبي فاعطاه مبلغ من المال، قلنا حتى يوصل هذا المال الى ابيه، فيضاع المال، يبقى لا يتحمل الاب، يتحمل ذلك الذي اعطى الصبي، لان هذا سفيه، يبقى لا يجيد التعامل مع المال، لا يجيد التعامل مع المال، سفيه. فربنا سبحانه وتعالى كما امر ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. يبقى نقول المراه قد يطلق عليها سفيها من ناحيه نقول عدم جوده التصرف في او حسن التصرف في المال، الصبي كذلك، نقول اليتيم حتى لو كان كبيرا طالما لم نأنس منه الرجل، فقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن ندفع له المال. ونقول لما ولا تؤتوا السفهاء، ليس نقول هذا سفيه لأنه بيفعل المعاصي، لكن ده سفيه نتيجة عدم حسن التصرف في المال. وبالتالي حتى العلماء قالوا أن ده بينطبق على النساء، يبقى ليس معنى ده أن يسب يعني تسب به المرأة أو تعير به المرأة، لا، يبقى نقول ان هي لا تجيد التصرف، وده الاصل في المراه. المراه تمدح بالغفله، المراه تمدح بالغفله، يبقى المراه بتمدح اساسا بالغفله والسذاجه، تمدح بذلك المراه. فعلى ذلك نقول ان هي لا تجيد التصرف، يبقى نقول لا تعرف كيف تتصرف في ذلك المال، فلا تسلم لها المال فانها هتضيع ذلك المال. نقول حكم تفكير المراه وحدود تصرف وتفكير المرأة ضيق أساسا غير الرجل. ولذلك نقول أن الزواج عبارة عن شركة بين اثنين، بين رجل وامرأة. نقول اللي يدير شؤون هذه الشركة هو الرجل، هو الرجل، ونقول يدير الشؤون يبقى الخارجية، أما الشؤون الداخلية تقوم بها المرأة. قلنا زي بالضبط كده يعني مصنع، يبقى في عمال من الداخل وفي أناس يقومون بتصريف هذه البضاعة في الخارج، يبقى ده معاملة خارجية وده المعاملة الداخلية. يبقى عشان نقول هذه الشركة لا تقام إلا بذلك، هناك من ينتج وهناك من يقوم بتسويق هذه السلعة، يبقى نقول عشان تكون شركة ناجحة. وكذلك دي شراكة بين الرجل والمرأة، نقول حكم الإدارة حكم القيادة للرجل دون النساء. قلنا لطبيعة الرجل، نقول غير طبيعة المرأة، الذي يتصرف المال هو الرجل، نقول لطبيعة الخلقة. أما المرأة فإنها لا تجيد ذلك التصرف لأنها لا تتعامل مع المجتمع الخارجي، ده الأصل كده أن المرأة لا تتعامل مع المجتمع الخارجي، الذي يتعامل مع المجتمع الخارجي هو الرجل. أما المرأة فلا ذلك الكيان والحدود، حدود التعامل المرأة يبقى من خلال البيت، والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى السفيه هنا المقصود الذي لا يحسن التصرف في المال. ولذلك احنا نتذكر كده يبقى الحجر على السفيه، يبقى مش عشان بيفعل معاصي ولكن لأنه لا يجيد التصرف في المال، يقوم بتصريف المال ويصرف في إصرافه وعنده تبذير دون أن يعود بمنفعة، دون أن يعود، فيبقى بيتم الحجر على السفيه لصالح الورثة، لصالح الورثة، ده حكم شرعي أساسا. ويبقى ده المقصود بأنه السفيه من هذه الجهة أنه لا يحسن التصرف في المال. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى الحقوق التي علينا احنا حنؤديها، المرأة لها حق، نقول الأولاد لهم حقوق، هذا اليتيم له حق، يبقى حنتكفل بإطعامه، بنقول بكسوته، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه من المال. وقولوا لهم قولا معروفا، يبقى دايما القول اللين، القول اللين، نقول هذا اليتيم نقول وصل إلى سن البلوغ وبالتالي على ذلك لم يدفع هذا الوصي المال إليه، يبقى نتيجة أنه لم يأنس منه الرشد، يبقى يقول له عند ذلك قولا لينا، نعرف أنه متى يعني انتبهنا إلى حسن صرف المال دفعنا لك ذلك المال. القول اللين يبقى قول نقول فيه لين، فيه رفق، فيه شفقة، فيه رحمة، ولذلك الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نتخيل أطيب الكلام، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، وما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا. يبقى خلي بالنا كده، يبقى لازم يكون عندنا نوع من أنواع اللين دي بتدل على هذا الخلق الطيب عند الإنسان، وأصلا كده يبقى عندنا لين، عندنا رفق، عندنا شفقة، عندنا رحمة، ده هيظهر من خلال الأقوال والتصرفات، خلال الأقوال والتصرفات. يبقى الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المطلوب؟ كما قال لنا ربنا وقولوا لهم قولا معروفا، يبقى قول لين، نقول قول طيب، يبقى لا نقول له أنت لا تجيد التصرف، أنت سفيه، أنت كذا أنت كذا، لا، قول اللين. يبقى مش هنقول للمرأة والله ده أنت سفيها، ده الشرع قال سفيها، الشرع ما ذكرش هذه السبة للمرأة، ما ذكرش ذلك حتى تسب المرأة أو تعير بذلك، قلنا كل المسألة عشان نتعرف كيف نتعامل مع المرأة. يبقى دي حدود تصرفها ازاي، إيه لا تجد التصرف، يبقى لا نعطيها المال. يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء نقصات عقل ودين، قلنا ما قالش الكلام ده عشان الرجل يستعمل ذلك الكلام كما سب للمرأة أو تعيير المرأة أو ده نوع من أنواع السب والانتقاص من شأنها، ده بيورينا أن هذه المرأة كمخلوق يبقى نقول ناقصة عقل ودين، يبقى نقول ده توجيه خطاب للرجال لكي يتعلموا كيف يتعاملون مع المرأة. يبقى الخلقة دي يبقى احنا قرأناها هنتعامل معها ازاي، هذه ناقصة عقل ودين. يبقى وكذلك المرأة نقول يبقى سفيها، معناها أنها لا تجيد التصرف في المال، لكن لا ما يكون هناك نقول خصومة بين رجل وامرأته ثم يقول لها أنك ناقصة عقل ودين ونقول لها أنك سفيها كما أتى في كتاب الله تبارك وتعالى، لا، ما كانش أبدا ده كسب أو شتم أو انتقاص من شأنها أو انتقاص من شأنها، لكن ده حدود التصرف، قلنا لأن المرأة لها المعاملة الداخلية، أما الاحتكاك الخارجي فده للرجال والمرأة لا تجيد، لذلك المرأة لا تتزوج إلا بولي لأنها غير أمينة على وضعها، يبقى غير أمينة على وضعها، ده حال المرأة، يعني هي نقول اللي بيحركها دايما العاطفة، المرأة اللي بيحركها دايما العاطفة، وبالتالي غير أمينة على وضعها، نقول هي حتتزوج إيه؟ لكن لا نكاح إلا بولي، لازم رجل يقوم على شأنها، قلنا لأن تفكير الرجل غير تفكير المرأة، المرأة بيغلب عليها الأمر العاطفي، لكن الرجل بيغلب عليه أمر العقل، فبيقيم الأمور بعقل وبتدبر وتأمل، لكن المرأة بيدفعها دوما العاطفة. يكفي كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد ثم ذهب إلى مكان النساء ومعه بلال، ثم نقول حث النساء على الصدقة وقال هن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكن تكفرن، قيل يكفرن ما قال لا، يكفرن العشير يكفرن الإحسان، إن أحسن رجل حدنا الضال ثم أسألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. تخيل بقى لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، نقول إن بلال رضي الله عنه بسط الثوب كده والمرأة أخرجت الحلي، ده أغلى ما تملك، أغلى ما تملك، شوف التأثر العاطفي، أول بس ما هي رأت كده وأمرها بالصدقة نقول تقوم بنزع الحلي وبالتالي تقوم تتصدق بالحلي، وده نقول يعني المرأة متمسكة بذلك الأمر، حب المرأة للحلي ده أمر معلوم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، مرة تحب الحلية أساسا ولما مع ذلك لما تصدقت خرجت أخرجت الحلية نزعت الحلية، قلنا شوف التأثر مباشرة، ده حال المرأة، ده حال المرأة، قرارها قرار عاطفي غير الرجل، قراره قرار نقول يعني به العقل وكذلك التدبر والتأمل للمسألة، ولكن ده حال المرأة، لذلك المرأة غير أمينة على وضعها، يعني لا تزوج نفسها، لأن على ذلك نقول ما عندهاش فكرة عن نقول ألعيب الناس، ما عندهاش فكرة يبقى عن خداع الناس، عن تغرير الناس، هي ليس عندها فكرة. نقول فكرة المرأة أو تصرف المرأة بقى في الحدود الضيقة دي، في حدود البيت، حدود الداخل، أما المعاملات الخارجية فليس لها علاقة بذلك، ليس لها علاقة بذلك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مهم جدا ان احنا كلامك يبقى كلام لين، كلام لو خرجت الكلمه يبقى نعرف معها الشفقه والرحمه. قلنا الكلام ده لا ياتي الا مع الايمان، لا ياتي الا مع الايمان. الايمان هو الذي يعني تليم من خلال القلوب ويرقق القلوب، يعني يرقق القلوب دايما هو الايمان. نقول الايمان بيخلي هذه الحياه في القلب، وبالتالي لما بيتخير يتخير اطيب الكلام، والكلام لابد ان يكون فيه رفق، ليس فيه عنف وليس فيه شده، كما بينا من قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلي بالنا من الفظاظه، خلي بالنا نقول من الكلام القاسي، لا، الكلام الطيب، نتخير اطيب الكلام ونقول الكلمة الطيبة صدقة بتؤثر بها الغير كما يعني هو معلوم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إن الله كان عليكم رقيبا وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبا، يبقى دايما كده تخويف العباد، وإحنا بنحتاج إلى هذا التخويف، قلنا عشان ده يكون فيه الردع والانزجار والزجر. قلنا لأن نفس الإنسان قد تتلاعب به، تتلاعب به، ويحذرك الله نفسه، يبقى فيها تخويف العباد وبالتالي استصحاب هذه المشاهد. وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب العباد، نعم هو الذي بيحفظ أعمال العباد، هو الشهيد على أعمالنا على أقوالنا، هو الرقيب سبحانه وتعالى. نعم، يبقى نستصحب هذه المعرفة دائما. نقول يبقى لو هناك النفس بتحاول أن تتلاعب بالإنسان، استصحاب الإنسان للمشاهد دي يدفع عنه ذلك البلاء، ويدفع هذه النفس الأمارة بالسوء. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، نجد إن هي يعني بتدفع الإنسان إلى الشرور، تدفع الإنسان الشرور. يبقى عشان أدفع هذا الشر عن نفسي أستصعب هذه المشاهد. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا. مين اللي حيحاسبنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الأمور قد تخفى على الناس، قد تخفى، ويستطيع الإنسان إخفاء ذلك الأمر على الناس، لكن هذا لا يخفى على ربي سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى الذي أعبده سميع بصير رقيب شهيد سبحانه وتعالى، قد أحاط بكل شيء علما. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.